بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آزيزان خوشي بيسان بيسران راد روناشي بيشتشي سلام ورحمة مهرباني خواي پروردگار برجت بسرها ملايك سباس استايشي خواي پروردگار اكين كأمرو تمني داين لخزمتانا باز لبابتيكو توريك بكين لجرنا ونشاني برنامج ساكترين وتا خوشي بيسان بداوه لبردنا و هفته را بردونا ما توانی به خزمتان بگین با پیشکش کردنی ام برنامه و ام بابتا بلان با پشتیوانی خواهی پروردگار لم هفته امرو دا باز براستی لدو قارئ القرآن اکین لدو حافظ القرآن اکین که بزانی سر گزشتیان تیا بزانی خلچی چوین درن و خواهی رب العالمین چه معجزه و چه خلاطه چی پی بخشیون خوشوستانم آياتي چو قرآني زور گرينغا كبيري لي بكينوا كي چو قل حافظ القرآن كان برسياري لي أكريت چون قرآن لبر كرت لولام دا قوتي واتقوا الله ويعلمكم الله هوش بيستانم لراسي دا تقوى خواي قورا ولخوا ترسان زور گرينغا براسي خواي قورا و بهرينا دا تهمو كس لبروي اواني كوا شرفي قرآن وردگرن اوانا كسانا كن براستي خواي پروردگار هم لدنيا و قيامت ام دينا پاكيان لسدستي زندو دكاتوا هم لدنيا سر برزن هم لقيامتي شا سر برزن بويا با ام آياتي بكين دروشم بو خومان و بردوان بلين واتقوا الله ويعلمكم الله يچك لحافظ القرآن كان ناوي حسين العبدلية براستي يشيك لمعجزة كاني خاش عراق اما لواني زور زهر بلين كوتاي هاد بسردمي معجزات بلام ازيزانم روج بروج معجزة كان اقارينوا راست معجزة خلاتك لسدستي بيغمبران رو ادا بلام لدواي هاتني بيغمبران ام قرآن معجزة سني بيغمبري خوا معجزة صلى الله عليه وسلم بوي قنزيك عراقي كبراستي قنزي كام بيدو دريت حسين عدنان صبري العبدلي خلشي فلوزية ام قنزة خوشي بيستا خواي پروردگار ذاكريه كوميشكي چي آوي داواتي وكو كمبيتر وايا سبحان الله ام قنزة خواي پروردگار توشي تلفي خلاي دماغي كردوا يعني اوي خلاي دماغا لميشي او انسانا لميشي حسين دانا ماوا هاتان نخاعي شوكي لدستي داوا بلام خواي پروردگار كاري چواي بو انجام داو كاري چواي سرسوري ناني بيبخشي لعقل كان انسان زور بدرا ولتوانا انساني زور بدرا سير كازيزان او حسين العبدالية بيان داود بجمير ليكا تا دانا زانت استا پرسياري ليبكا ليكا تا دانا زانت يه بلا يهك دو سيه تا جمار دا نازانت بلام خواي پروردگار معجزية چتري بيبخشيوا بويا كاتك امكرا قنجا امكرا خوشي بيستا خلايا كاني دماغي لدزدا زور حزي لمزقود وبشيتا مزقود ناتواني بطنيا برو ابي كسيتشي لقلبي هتا وكو داخلي مزقود ابيت بلام ازيزانم دزانن بو لبر اوا اقر بطنيا برو ترسي اوي لدكريد امكرا بزر بيت وخلكاني اتشي زورج استا امادن امكرا بدرو تلب برو لنا وبردن ببن لبر اوي كسيتي حافظ القرآن بلام حافظ القرآن امكرا قنجا زور جاواز لقل قنجا كانيتر امكرا قنجا قرآني هر هموي لبر كرت بيش اوي تمني بقاتا بين صالان اگر اما معجزة يتي خواي نبي تون كسيك تمني نقشتو دا بين صالان همو قرآني بيروزي لبر بيت ببي اوي ما مصطايا يتي هبيت ببي اوي نويس نوسين خوينا وبزانت براستي عقلا كان بدرا بلام هيتش تيقلاي خواي پروردگار بدر نية اوي خواي پروردگار بو من دكاني بيويت انجامي ادات تناند نك اوي كقرآني لبرا تحديدي آيات رقم فلان صفحي فلان جزئي فلان حزبي فلان هر هموي ازانت تناند او كسي كالدورة وسيريك الدزل سرواها تدا اند ازانيت چ آياتي چ قرآنية و چ كلمية چ قرآنية سبحان الله امشتي زور سيرة بلا مانوا بلام نابي ام آية لبير بكريك اخوة افرمي واتقوا الله ويعلمكم الله. عزيزانم حسين العبدلي يجيك لو كسانيك وعقلي لدز داوة هر لتمني سي صالية و عقلي لدز داوة توشي نخوشي اقبوة هتاوكو اسا تمني سي صالانا كالجان داي وخوي پروردگار تمني زياتر دريج بكا ام حافظ القرآن وكالين حافظ القرآن حافظ القرآن بچي اوتريد بكسك اوتريد كوا قرآني لبربيو تاوي تشوير بيت لزماني عربي اما بيد اوتريد حافظ القرآن يعني زور زاري واهي لنا وكردواري كابرة تاوي تشوير نيا بلام قرآني هر هموي لبرا بينا اوتريد حافظ نا حافظ بوكس اوتريد تاوي تشوير بي وقرآني شي لبربيت اما بيد اوتريد حافظ القرآن ولا روبروي ام قنجخو شو يستداب نيشا پنجه سؤالي قرآني لي بك بكيفي خوت ببي اوي خطائك وهليك بك ولامت اداتوا اي معجزة لما زياتر اهي اشتوا دوبار ابيتوا عزيزانم والله اشتيج سر سر هنرا ازانن بو سر سر هنرا لبرا وخواي پروردگار عقلي چي وايد بي بخشي وقرآني همو لبر بيت بصفحة بصفحة قرآن وبرقم قرآن وبأحزاب بهرهم أشياء كان قرآن ولا بربي لا ما كاتا تلف خلايا عقلي لدى زدابيت براستي متناقضي يكتر عزيزة كانم بلام برسياري كان لكرت قلت يعني يا شيخ حسين العبدلي تون قرآن لبركرت بمشي ويزوانا كإيما همو ما سرسامين بيت لو الله مدى قلتي واتقوا الله ويعلمكم الله ايوه تقوى اخوابك الاخواب ترسن اخواي پروردگار فيري هموشتك تاناك بالفعل تو الاخواب ترسن دلنياب اخوا هموشتك فيركات بلي حسين توشي شللي دماغي ابيت سبحان الله كات لدايك ابي لمانجي يكم لصالي يكم توشي شللي دماغي ابيت زور زور دكتوري بي اكن بلام دكتورة كان لولام دا ايان قد براسي زور زور قرص ام كورا تشاك ببيتو ام كورا تشاك بونوين نيا كنايو حسينة اوي ايما باسي ام كابراي خوشي ويستاكين بلام لقل اوج دا عزيزانم توانا روشتني هبو بلام لهمان كاتا ني اتواني خلايا كاني دماغي بهيني تواصر شوازي چركبك بو اوي بتواني كقسيك بكات قصيه چي زوان بكا تناند دكتورة كان ألين اگر بيتو حسين العبدلي دواي قوربوني لدواي تماني بانز صالي بتواني ناوي خوي بلي براستي او معجزي طبة معجزي طبة اگر بتواني بز ناوي خوي بليت اي اگر نتواني كواتا ناتوانت بلام هيتشتيق لاي خواي پروردگار بضايع ناتت روشيك باوشي لسردمي حزبي بعث أجيت عسكري زور خمي كوراكيتي لناو جيش أبي زور بوي ببروش أبي زوري بو دقريه شويق لشوان باوشي بيغمبري ديت خون صلى الله عليه وسلم ترسياري لأكا بيغمبري عزيز لبرسي أوان دبيتا قتيت أي باوش حسين الله يا رسول الله والله لبر حسين بيتاقتم لبر كراكم بيتاقتم بيغمبري خوا عليه أفضل الصلاة والسلام أفرمي أمن ديما مالتان بلام كهات ما مالي إيوا إيواش حسين بوبين أما هر لخواكيا الله منيش سمو مالوا ببلا حسين مينا بيغمبريش دا درقاي إيما يدهاتا مالوا حسين مهينا لسر دستكاني بيغمبرم دانا صلى الله عليه وسلم بله كلسر دستي بيغمبري خوا داندرا مباشر حسين دستي بجولكرت بيغمبري خوا فرمي اي باوچو حسين اما خويتشي خيرة هل لخوا كدا بيغمبر بيدا فرمي اي باوچو حسين اما خويتي خيره ضلنياد اكما وخيره. بوبي يعني عزيزه كانم بريد يكدي بو او شاريك وابا وش حسيني ليا دار خيزانه كي بيوندي بيو كردوا لفلو جبا بيدله بشارت دلي بي حسين شفاي بوهات استا لقل من دالان يا ريدكات لقل من دال جيرانه كانوا دراسي كان ما بويا حسين جانبو يا ولا قران عزيزانم أزان انتون زانيان حسين بويا حافظ القرآن روجيك لمحاضريك دانشت تمني بالصالام بو قارئ القرآن كاتك ديويس قرآن بخويني ولو محاضريك تياي داهبو تكا كسيك زاري واهي قرآن اخويني وكسيك محاضرة أدا او كسي كمان محاضرة كي أدا قلت إخواني قورة لسوري آل عمران دفرمي وستي او قارئ القرآن قرآنك بخويني حسين العبدلي قتي نخير اما سوري آل عمران ني بلكو سوري بقرية مامي اجريت وألي او كاد بومان دركوت كوا حسين حافظ القرآن سنة بيت حافظ القرآن لكاتكا شوانا بيغمبر إخوة عليه أفضل الصلاة والسلام مجدي خير بدات بوكسانا بويا حزكم وجه من لي رابقرن لصوتي حسين وهروها عقداري أوبن كاتك برسياري لي أكري يجيكا لقارئ القرآن كان عالم شيخ شيرزاد عبد الرحمن برسياري لي أكادر باري شيخ حسين العبدلي كاتك برسيارك شي لي أكا أما لك آياتيك قرآنية أما لك آياتيك دقينيد أو مانايك دقينيد أما لك حزبيك أو لك رقميك أو لك صفحيك أيا هر همي والام أداتوا فرمون جوي لي بقرن الشيخ حسين صور القرآن الكريم تبدأ بصورة الفاتحة. الفاتحة بعدين الثانية. ثانية البقرة. ثالثة آل عمران. 15 حجر. 21 الأنبياء. 29 عنكبوت. ما شاء الله. 33 الأحزاب. 45 جاثية. الرحمن كم؟ 55 المجادلة. 58 الحشر. 59 الإنسان. 76 86 ما هي؟ الطارق. الغاشية. 88 رقم 100 ما هي؟ عاديات. الكافرون كم؟ 109 الإخلاص. 112 الناس. 114 وهكذا يعلم مواقع الصور. ما شاء الله بارك الله فيكم. هل ممكن أن حسب ما سمعت قبل اللقاء بإعطائه كلمة معينة ويجدها في أقل من 10 ثوان؟ نعم تفضل. لأختار له كلمة. نختار شوفك. إن سمحت أن أختار له أنا. تفضل. بارك الله فيك الشيخ حسين. إيه؟ أنا راح أختار كلمة لا على التعيين. إيه؟ وأطلب من حضرتكم أن تجدها في أقل من 10 ثواني. تفضل. كلمة واصبر. إيه؟ 1 2 3 4 5. الله أكبر ما شاء الله. وجربوه في أي كلمة أخرى. كم رقم الآية حسين؟ 126 من النحل. بارك الله فيك ما شاء الله. حقيقة هذا أنا كان يخطر في ذهني إنه قد طبعت الصفحة في ذهني، لكن على ما يبدو بعد هذه الاختبار البسيط إنها ليست مجرد نسخ في ذهني، بل هي فعلا اصطفاء اصطفاه الله عز وجل وموهبة وإكراما له ولأهله. بلي خوشي بستانم. أما الشيخ حسين العبدلي بو كبراسي خوي پروردگار بهري چي زور سسرين ندي پي بخشيوا بلام دين لاي حافظ القران چتر كأحمد مسلم أحمد عبيدة. أمش يجيك لو كساني كوا خوي پروردگار عقلي لستاندو توا بلام حافظ القرآن وسي لغش أزاني ببي أويك ما مستاشي هبت ويجيك شلو كساني كوا يكم دردشت لسوار تاتشي أسب لها مو عالم بلام ما بير ما لو كردو توا خوي پروردگار شتيش تلبستينات الدنيا بشتيش ترد بيدا بخشيتوا بله احمد مسلم احمد عبيد توشي معانات يكون خوشيك ابي بيدا وتري نخوشي توحد بله ام نخوشي واكاتن حياتي انسان لدز بداتو وادراك بهيتش تيج نكات وبير لهيتش تيج تريج نكاتو بلام دنيا بن خوي پروردگار بو تعويض كردوتو بزور شتيتر احمد مسلم احمد عبيد يجيك لو كسانيك قراني لبر كردوه وهروها معناي قرآن أكا وتفسيري قرآن أكا بتن لغتي تشيش بون من قرآن أخويني بزماني عربي بلا ماناي أكا بزماني فرنسي وإنجليزي ببي أوي أحمد ما مصطاي جيابو بيت سبحان الله حياتي جاني أم كابرايا أزيزة كانم براستي ببردوامي أوائل إخوين ريتوا كسيك كوا حافظ القرآن بلام دلنيابة او احمد مسلمة خوي يقلاي كردوتو بوخوا بو يخوا شتيش لستان دوتو شتيش تريبي بخشيوا بو يا او كساني كوا توشي نخوش يق ابن دلنيابا هر هموي لخواويا ودلنيابا بشتي خوتان بخوا ببستن دلنيابا خواي پروردگار شتيش ترتان بو تعويس اكاتوا وامكسك حافظ القرآن توشي نخوش يق بوا بلام همو جاري أم آيات قرآني أخويني تو أفرمي ورتل القرآن ترتيلا بلي أحمد زوري حز لخوين نوية بتايبتي قرآن بهرسي لغوة لتوين تفسيري بكات چي لأي ما هي كات قرآن دخوينيت بس هي زمان تفسيري بكات تنانت ناتوان درت شي بيا بكين عزيزانم جيقل وخوش ويستانم جماري سورتكان جماري آياتكان القرآن وأو زيغانيك وداب زيوا وأو آياتانيك متشابهات هرهمي أزاني بل أحمد أزانيت بويا چندين جائزي عالمي ورقرتيا چندين جائزي تقديري ورقرتيا لمصر لدولي عربي بويا أم حافظ القرآن براستي شهاده چي برزي بي بخشرا لوزارة تربية وپرورده براستي شهادة تقديرة تنانت جائزي بي بخشرا ولا وزارة أوقاف زيقل وجائزي شرفي بي بخشرا ولا دوبي لصالي دو هزار دوانزدا وتندين جائزي تريشي بي بخشرا لإما لبر نبوني كاد ناتوانين بيان خوينينا وخوشي بيستانم بلام أما معجزي شي إلهية دايشي سامية محمود خليل أليم او كاتي تيبي نمكر كرة كم كان خوشة هندك تصرفاتي غريب دكات علي منيش زور لي ترسام چندين دكتورم بيكرت بلا مولامي دكتورة كان هر همي او ابو كوا خلايا كاني ميش چي لدز داوا اي چون قرآني لبر كردو ولا 86 صالة ببي او يقما مصطاي هبه اي چون ام زمانا نفير بوا ببي او يقما مصطاي هبه مراستي ما جي برسيارة خوشة يستكانم احمد نخوشة بلام خوي پروردگار شتي چتري بي بخشيوا بلام پاش اوي كتمني دقات شانز صالان ام جا لصفي دو اعدادي دبت واتا صفي بينجي اعدادي لبروي لولاتاني دروا كدلي صفي دو اعدادي يعني بينجي اعدادي ايما وهروها احمد طبيعاتي وايا كسيكا هموكات لقل دايتشي اشيد بونويش وبروجو أبيت وسيري تلفزيونش أكا بوي سيري قناتك هاني فضائش أكا جويلة تفسير وحديثش أقريت وجويلة برنامج كاني قرآنش أقريت بوي أخواي پروردگار چندين بهري تري بي بخشيوا بوي صفاتي أحمد وكودايتي ألي أحمد كوريك ما دلي زور باكا زور باكو خاوينة زور حزيلة باكو خاوينية وزور كاتكان يارمتي من أدات بلام لقل أوجدا كسيك فيري قرآن كرت لخودا كبيغمبرا صلى الله عليه وسلم بويا إيمتو أنا أو ما نية من دالة كمان يان أحمد مسلم فيري قرآن بكين بلام بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بندكاني خوي لبرناكات وأمتك خوي لبرناكات بضايع يان نادات فرمون جيل أحمد مسلم بقرن. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. حسبك جزاك الله خير. إذا جاب الكلمة بالضبط هي في سورة المائدة، لو المخرج يظهرها على الشاشة هي الآية الرابعة. الآية أربعة سورة المائدة الصفحة 400 الصفحة 105. نعم أنا لا أسألك عن الصفحة. نوعها مدنية. نعم. وترتبها خمسة وعدد آياتها 220. ما شاء الله. الجزء ما شاء الله. ستة. والحزب 11. ما شاء الله عليك، الله أكبر. طيب أنا لا أسأل عن أرقام الصفحات، تعرفون لماذا؟ لأننا نعتمد مصحف المدينة، وما أعرف هو معتمد على مصحف الشمرلي ولا مصحف الملك فؤاد ولا مصاحف أخرى. فترقيم مصحف المدينة إن شاء الله. طيب طيب السؤال الثاني من قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. حسبك جزاك الله خير. هذه الآية كم؟ 21 و 22 سورة الأعراف. ترتبها سبعة وعدد آياتها 206. ما شاء الله عليك. نوعها مكية. دوبار أصلاحي خوي قررتان لبيت خوش بيستان جيما لأحمد مسلم بو كاتك ولامي شيخ شيرزاد عبد الرحمن أدايوا بتجويد ولامي أدايوا بو يبهم خوش بو ايوي برزو خوش بيستيش بجدار من لنبرنامي تقرآن خيندن بيت تبهريك بيت يعني كسي خوي بروردقار بهري بيدا بيت آقا دار ما مكانوا براستي زور خوش حالا بين خوش بيستانم. بله جارة پیوندی مالا گلا یکم پیوندی خوشک دانیا. بله سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله و برکاته. مامسق ازانم تیره شکی راستا کنی راستم. بله فرمو. معجزه قرآن. بله فرمو. جارک لسلمانی بو مامسق بیرکاری بو حافظ قرآنش بو. بله ازاکا تو بون خارج لره قاتف ایتر تاکی نوی لوگون لقا تیده و پا چیکی روش انزابر دیان بو خستخانه ازر دیانه دابو وی قاتفی نکن و ازر سینه به هستی پینه کار هل لگوش خوی نعزه و تی اصلا خون تاره سریعه کار سورتی بکنه همه لگر بیانه همه سبحان الله. بله بله باش فضلی خواهی گوره یا خواهی که پروردگار پاداش داته والا دنیا و قیامت انشاءالله دلنیا با لوی کسیک لاشه چوله دست بچه و اعضای چوله دست بچه دلنیا با خواهی پروردگار بشته چطره و کوالای بوی تعویس اکاتو خواهد زد داته و خوشکه دانیه بله بين سر آياتك خالد رازب يا ربي خشي من بين سر آياتك لآياتك يعني قرآن سوري جن هذا شيء بيخوينينا وإن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا زود زاري وهيك سيك القرآن إخوانتو أري ولدانا ولدانا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا خوش بيستعنم أو هشت آيات ما خوينت لصوري جن أقر خواي بروردير تماني دان إن شاء الله لأركاني ده تودا بخزمت إيوي بريزو خوش بيستعنم ساد دبينوا وآيات كاني تري قرآن إن شاء الله بتفاصيلي لخزمتان باسكين وآني حافظ القرآن شين وآواني خواي بروردقار بهريش يعني بيبخشيو شين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم لما ويرى بردودا برنامج تاكتري متابع شويكي راستقو بالششكلة هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا كتاب الله لا شيء سواه يعلمنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا